اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا أصلحته وهديته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا ساحرا إلا خذلته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فكت أسره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، يا عالما بالضمائر يا عالما بالسرائر، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تخزنا يوم القيامة، ربنا لا تخزنا يوم القيامة، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي استسلم إليك فطردته؟ من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر؟ يا غافر يا قادر يا عزيز يا قدير يا غفور يا ودود يا كريم يا جواد يا جليل يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا رزاق يا وهاب يا مجيد يا حميد يا عليم يا سميع يا بصير يا رقيب يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، يا من لا تواري منه سماء سماء يحمل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، يا عالم الخافيات يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات، يا من وثقت بعفوه هفوات المذنبين يا من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها يا قابل توبة التائبين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا رجاء الخائفين سبحانك ما أحلمك سبحان ذي العز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لمس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا سيدنا يا رازقنا اللهم إنا نسألك مسألة لنا فيها رغبة أكيدة يا حي يا قيوم لا تردها يا رب افتح لها أبواب السماء افتح لها أبواب السماء افتح لها أبواب السماء تسمع دعاءنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا الله يا الله اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار حرم وجوهنا على النار يا رب يا رب يا حي يا قيوم حرم وجوهنا على النار حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء حرم وجوهنا جميعا من النار يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة استجب لنا دعاءنا وحقق لنا رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مقصد ولا برنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ إخواننا في البلاد التي قام فيها الفتن في سوريا وفي اليمن وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر كل البلاد. نسأل الله أن يفكهم من شر الفتن وفكنا ولا يصيبنا ما أصابهم. نسأل الله أن يعافيهم ولا يبلانا. نسأل الله أن يفك أسيرهم ويولي عليهم خيارهم ويجمعهم على الحق ويجمعهم على ما يرضي الله عنهم. الحقيقة في موقفين صار في الأيام اللي فاتت أحزنتني كثير. الموقف الأول اتصالات تأتيني كثير في هالشهر في الشهر الكريم نساء ورجال. يا شيخ أنا عصفت وطلقت زوجتي. أنا رفضت الطلاق على الزوج. تكررت كثير في رمضان بالذات صار عادي من دخل رمضان أكثر من غيره. أنا لاحظتها السنة هذه. ونساء تتصل يا شيخ زوجي عصف صار بيني بموقف طلقني. فجأت أمس وما أدري قبل أمس تقرير طلعت عليه مقابل كل 25 حالة طلاق مقابل كل حالة زواج 25 حالة طلاق. هنا عندنا في البلد مقابل كل حالة زواج 25 حالة طلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش اللي وصلنا هالمرحلة؟ والعجيب في منطقة مكة النسبة الأعلى. نفترض الروحانية عالية. أنا لتفسير فيها الحقيقة وفي وصفة نبوية بعطيكم إياها بس حاول تفكر فيها وراجع نفسك. راجع نفسك وصفة نبوية رائعة جدا جدا تزين لك حياتك يعني تجعل حياتك جميلة أبدية. مو بس تجملها بس مؤقت لا تجميل أبدي وأمرها يسير. وصفة نبوية عجيبة سبحان الله العظيم وسهلة. ولا أعتقد أنها سبب حرماننا منها سبب كبير في اللي يحصل الآن في مجتمعنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم على صحبه الرزق ما وضع في شيء إلا زانه. أنت الآن متضايق حياتك ما هي بزينة جرب الرزق كعلاج. إذا كنت تؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم وتتيقن أنه ما نطق عن الهوى كل كلامه وحي. هو قال لنا إن الرزق ما وضع في شيء إلا زانه. إذا أنت اللخبطة اللي صايرة عندك ارجع للرزق. وشون الرزق في حياتك؟ لجيت تسوق سيارتك شوفوا حالنا. كل واحد يسبق الثاني. كل واحد عنده أعماله وأشغاله أهم من الآخرين كلهم حتى في المواقف. فقال نجي نتروح نصلي صلاة يعني نفل نتقرب إلى الله ونسكر على الناس. ما يهم من الآخرين يهم من أنفسنا. أهم شيء أنا عندي أجي وأخشع وأحس أني سويت شيء. لكن طيب والآخرين وين الرفق مع الناس؟ وين الرفق في بيوتنا؟ الله سبحانه وتعالى أو قبل ذلك في قاعدة في التعامل حطها دائم قدام عيونك. الحين يا جماعة الخير أنا شخص ما أحب واحد يحط المنديل قدامي كذا. طبيعتي كذا ما أحب واحد يحط المنديل قدامي. وجاني الشيخ جزاه الله خير المنسق جاء قال لي قام حط المنديل قدامي ثم قال لي يا شيخ لو سمحت القلم. هو يدري اني ما احب الحركة هذه ويسويها ثم يطلب مني حاجة اعطيه اياه. مستحيلة يقدم حاجة انا ما احبها ثم يجي يطلب شيء هو يبغاه يقول اعطني قلم ثماني معطي قلم. لكن لو انه يوم شاف المنديل كذا جو شاله اشعر انه سوى شيء انا احبه. قال القلم تفضل طال عمرك القلم صح ولا والله المثل الاعلى. اذا اردت ان تطلب من الله ما تحب لا تقدم ما يكره الله بل قدم ما يحب الله. ان الله رفيق يحب الرفق. انتبه ان الله انه يسعدك في اسرتك تخليك رفيق معهم. الله يقول على لسان نبيه ان الله اذا احب اهل بيت فكر في هاي تكفى. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل الرزق عليهم. إذا الله حب أهل البيت دخل الرزق عليهم. وفي الحديث الآخر كلها صحيحة، إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل الرزق عليهم، ومن حرم الرزق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حرم الرزق حرم الخير، الخير فقط لا، حرم الخير كله. الرزق، زوجك سوت اليوم حاجة غلط يا أخي، جرب اطنش، جرب ما تدقق يا أخي، شفت من زوجتك خصلة ميبزل لا تدقق، صار بينك وبينها موقف وشحناء لا يتجاوز اليوم ولا بالكثير باسر، ودور لك أي عذر وارض عليها. جرب الرزق في بيتك، شوفوا شلون تزين زوجتك، وصفة نبوية ما ينطق عن الهوى. إذا أنت شوف زوجتك ميب حلوة جرب الرزق معها بتصير حلوة إن شاء الله. إذا ترى أهل زوجتك مهم جيدين جرب الرفق معهم بيطلعون حلوين وجيدين. بس أنت راجع نفسك، أنت حاسب نفسك. الرفق وشو يا أخواني؟ الرفق ضد العنف اللي احنا جالسين فيها الآن، اللي حياتنا كلها قائمة على إيش؟ على أخذ الحق بقوة، على التسلط، على الغيبة، على الحش خلق الله، على قطيعة الرحم، حياتنا كلها كذا. نبي نبي نبي ولكن ما نعطي. أبي زوجتي خادم عند أهلي لكن أنا أقعد بشهور ما طبيت بيت أهلها، مو بهذا واقعنا؟ أنا ترى أتكلم الآن وزوجتي موجودة، أسأل الله أمامكم جميعا أن تسامحني على قصوري إن قصرت بحقها أمامكم كلكم. أنا أتكلم من قلب أبيكم الخير والله. أنا متزوج فوق 30 سنة، أنا جد، أعطيكم يا شباب عصارة، حنا مر علينا شيء والله. لو يا ليتنا جانا من يقول لنا هالكلام من 25 سنة 30 سنة كنا استمتعنا واستفدنا كثير. أنا أقول لك الآن تجربة عصارة، أدخل بيوت في كل بقاع العالم والله يا جماعة الخير، تشوف الحياة الأسرية وشلون تدهورة. الرجال 24 ساعة ما دخلت مجلس فيه رجال إلا يتكلمون، يا لا تعرف ثانية، يا لا تعرف ثانية، يا شيخ شوف ثانية، التعدد يوشون مثل الضبة. طيب يا أخي الله يجزاك خير، أنت استمتع باللي عندك الآن، استمتع باللي عندك، اترك اللي في علم الغيب لرب الغيب. الآن أنت استمتع بمعيالك. والله إني أقسم بالله وأنا في بيت الله ماني مجبر على الحلف، إن أفضل النساء نسائنا بالتجربة بالواقع اللي دخلته في البيوت اللي دخلتها، إنهن أفضل النساء وأكثر النساء حرص نسائنا المسلمين. أنا تو جاي من سفر برا وشفت نسائنا في أحد في, في, في مواقع عدة، والله العظيم إنك تحطهن على الرأس بعبيهن وسترهن وحشمتهن يتفاخرن بدينهن، ما انغرن وراحن يجلدن وطارن في العجة وصار لا محترمات ورجالهن معن، والله ودي أقبل رؤوس رجالهن، راح يمشي حرمته، راح يوسع صدره لكن ما خالف، ما تخلى، راح يوسع صدره جزاه الله خير، راح يوسع صدره لكنه ماسك، يعرف وتعرف هي يقينا ان الله موجود هنا ولا هناك. بعض الناس يعتقد ان الله بس هنا واذا راح خلاص، بعض الرجال تلقاه هنا ما شاء الله تبارك الله ولا سافر، الفضائح هناك، زواجات السري والمسيار والخرابيط والكلام كلكم تعرفون القصص هذه، يستقبلونهم في المطارات الا من رحم الله، ويجرح بعدنا وقال انا بروح للدعوه يجرحك اكثر، وأخشى على نفسي الفتنة. يجوني ناس يقولوا لي يا شيخ أنا بروح الدعوة أخشى على نفسي أتزوج هناك، أقول يا أخي ادعي هنا، طيب خذهم عيالك معك. واحد سألته قلت له أسألك بالله ما قد زعلت أنت وزوجتك 15 يوم 20 يوم ما صار بينكم شيء؟ قال لا. قلت اعتبر روح زعلان فيها وانت مسافر تدعو إلى الله، لا تفكر في النساء الحين وانت هنا، ما تفكر في النساء 15 20 يوم إذا سافرت خلاص، ولا لا تسافر إذا أنت ضعيف. يا جماعة احنا بحاجة أن نصدق مع بحاجة أن نمسك ألسنتنا، هذا شهر كريم لازم نغير أخلاقنا. الرفق بذرة شجرتها وشي؟ شجرتها وشي اللي تعطيك الرفق؟ عشان أنت تتعلم الرفق، شجرة الرفق هي حسن الخلق. طيب أنا أبغى أكون حسن الخلق، وش بذرة حسن الخلق؟ أمرين، لقاح من أمرين تنتج لك حسن الخلق. تعرف وشن؟ لقاح من أمرين، كتم الغضب وكتم الشهوة. إذا استطعت تمسك غضبك ما تتصرف وقت الغضب. انت زعلت في موقف لا تتكلم لا تتصرف. عود روحك انك تمسك لجام نفسك اذا كنت غاضب ولا اذا الشهوة. سيطر على شهوتك وسيطر على غضبك بدون ما تشعر ستكون حسن الخلق، وبدون ما تشعر سينتج الرفق بإذن الله. لكن إذا كنت تنتصر نفسك وتغضب وكذا وشهوتك مطلق لها العنان، شهوة مو بقصد شهوة يتصور البعض أن الشهوة بس النساء، لا، شهوة حتى في الكلام، شهوة الغيبة، شهوة الحسد في الناس، أي شهوة إذا قدرت تسيطر عليها صرت حسن الخلق. شهوتك أنك تسبق الناس في السيارات وتروح قبلهم، هذه شهوة انتصار، شهوة الانتصار على قاربك وجماعتك، كل شهوة إذا قدرت تسيطر عليها وسيطرت على غضبك أنتجت شجرة حسن الخلق، فأنتج لك بذرة الرفق اللي أسأل الله أن لا يغادر بيوتنا. أسأل الله يرزقنا وياكم الرفق، يعيننا عليه ووفقنا في فرصة في هذا الشهر. من استطاع يقوى نفسه، والمرأة اللي تسمعني الآن الله يجزاها خير، إذا تستطيع تقوى نفسها وتدخل الرفق في بيتها فلتعلم، ولتعلم أخي المبارك يقينا إذا دخل البيت إلا دخل الرفق بيتك يقينا أن هذا إشارة إيش؟ إن الله أراد ببيتك خيرا، وإن الله أحب أهلك وأحبك مع أهلك. إذا أحب الله أهل بيت أدخل الرفق عليهم، ما أدخل الغضب والشحنة. فإذا كنت ذاك اليوم عصر كذا تذكر أن الشيطان موجود الآن، إذا سيطرت على نفسك فتأكد أن الله أحبك وأحب أهل بيتك. وشتان، وإذا نظر الرجل لامرأته، نظر الرجل إلى امرأته ونظرت إليه، هو اللي بدأ يطالعها بنظرة محبة، نظر الله إليهما نظرة رحمة. فإذا وضع كفه على كفها، مسك يدها، انسابت خطاياهما من بين أيديهما، فرص في داخل البيت. تقوى نفسك هذا الشهر الكريم، وهذا شهر الأخلاق، شهر غسيل القلوب، شهر طهارة القلوب، لعلنا نتقي. وآخر دعوة الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم.